قل ما معنى قول المصنف براحتيه؟ الراحة يعني باطن كهذه راحة، يعني هي دائم مرتاحة وهذا الكف دائم طاهر. يقول هل اشترط أن يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفه براحتيه أم لا؟ أما الوجه نعم فرض. الله يقول فامسحوا بوجوهكم أيديكم، والكفين بالراحتين كذلك واجبة، المسلم مسح على يديه. والله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يقول ما وجه من قال بالضربتين في التيمم؟ لأن في عند الدارقطني أن مسلم ضرب ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لديه، لكن الحديث ضعيف. يقول بعض العلماء احتج على وجوب التسمية في الوضوء بحديث نبع الماء من بين أصابع مسلم وفيه قال بسم الله توضأ. طيب هذا ما في دليل على التسمية، يعني على بركة الله توضأ، ومعناه سم عند الوضوء. يقول قول المصنف آخر الوقت راجل الماء أولى، هل مفهومة تصح عند المصنف لكن أولى التأخير؟ إيه نعم. يقول هل يمسح جميع الوجه في يوم؟ والله يقول فامسحوا بوجوهكم، يعني ما يقدر عليه من المسح يمسح، ما يشترط كالوضوء كالماء مرة، لو مرة واحدة يكفي، مثل مسح الخفين. قل من لم يقدر على الغسل وقدر على الوضوء لشدة البرد، هل له أن يتيمم مع الوضوء هل له أن يتيمم مع الوضوء؟ ما فهمت. لكن ليسقط الغسل، يعني كان يقول يعني إذا ما يستطيع الغسل هل يتوضأ؟ إيه نعم يتوضأ ويتيمم بالغسل. يقول لماذا فرق بين الأرض والتراب مع قول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا؟ عبارة الأرض أدق. ليه أدق؟ لأنه يشمل التراب ويشمل الرمل إذا كان فيه غبار، ويشمل أيضا القماش إذا كان فيه غبار، وهكذا. عبارة الأرض أعم. الخميس والجمعة والسبت ما في درس، إن شاء الله الأحد. تقول هل يقلب الشماغ في الاستسقاء قياسا على البشتة والبردة؟ المسلم قلب رداءه في الصحيح، فما على الإنسان مما هو يمكن أن ينفصل يقلبه، إذا كان شماغ كان بشت، إذا كان ما عنده شماغ ولا بشت يبقى على حاله، ما يفسخ ثوبه يلبسه مقلوب. لا. يقول ما معنى مجزز المدلجي؟ اسمه مجزز المدلجي من بني مدلج. يقول يقلب الطاقية إذا لم يكن معه شماغ؟ إيه ما في بأس، يعني تفاؤلا بتغير الحال من قحط إلى غيث. يقول كم المدة التي يكون فيها الرداء مقلوبا؟ أهل العلم يقول حتى يصل إلى داره أو مثلا عمله. أعطونا أمر للوجوب من القرآن أو أمر في القرآن لكن ليس مراد به الوجوب لصارف، لكن مع بيان الصارف ما هو. يعني نبدأكم من هنا أنتم أيها الناس اعبدوا ربكم، مراد بالوجوب لأن ما في صارف. نعم الشيخ نايف، اللي تبغى صارف أو بدون صارف، واشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر. طيب وش اللي صرفه من الوجوب إلى الندب؟ فعلا مسلمين كان يبيع ويشتري وما يشهد. نعم كتب عليكم القصاص، ما في صارف. نعم نعم يا أحمد، أعطنا أي أمر في القرآن، أي أمر، خذوا زينتكم، هذا الأمر الوجوب ولا الغير الوجوب؟ ها وش صارف؟ طبعا معنى الآية خذوا زينتكم بستر العورة، أي مو بالزينة يعني الباس الزين، لا براد بالآية ستر العورة. يكون في صارف؟ ما في، دل على الوجوب. نعم نعم يا مديفر. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. الوجوب ولا غير وجوب؟ الإباحة ليه؟ ها؟ أمر بعد حضر. يعني لو شخص لأن المسلم لم ينهى أحد من الصحابة الجلوس في المسجد بعد صلاة الجمعة. نعم. نعم يا سامي. إن كنتم جنبا فطهروا. أيوة الوجوب ما فيه شيء يصرفه. نعم ها نعم. الأمر بكتابة الدين يا الذين آمنوا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الوجوب ولا ندب؟ اللي صار كتب على السفر فانتجك فترهان مقبوضة وصارف له. في حديث ابن عمر بخاري ومسلم له شيء له حق يصيبه كلمة حق، لكن ما في حق ما يلزم. نعم نعم ها ها قم الليل إلا قليلا في صارف ها اللي هي لا قيام الليل في حق المسلم واجب. قم الليل في حق غير المسلم صارف نعم الرجل عبد الله لكان يقوم الليل نعمة. نعم فاغسلوا وجوهكم ويديكم. نعم نعم الشيخ محمد ها أقيم الصلاة واجبة. نعم نعم نعم واتقوا الله. نعم ما في صارف اللي يقول لا تتقوا الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم لكنه قيدها المسلم ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الاجتناب يترك أما الأمر على قدر الاستطاعة. إذا دخلتم إيش؟ يعني إذا دخلتم بيوتا فسلم على أنفسكم تحية من الله. أيوة الندب هذا ها؟ أي نعم أي نعم وبوالدين إحسان كذلك. أي نعم. قل ما هو الوقت الذي تقام فيه الصلاة الاستسقاء؟ كل وقت هو وقت الاستسقاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بصحابته في أول النهار. يعني لو مثلا غير وقت النهي، لو اتفق أهل القرية أن يصلون بعد المغرب استسقاء ما في بأس، بعد الظهر ما في بأس، قبل الظهر كذلك ما في بأس. لكن بعد وقت النهي، يعني مثلا غدا إذا طلعت الشمس بربع ساعة تقريبا زال النهي. نعم. يقول قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا هل نقول أمر ندب؟ إيه نعم. المسلم قال مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ولا الريحانة. وشو اللي طلع ريحة زينة؟ والقلب هو التمرة. التمرة إن قلبه زين بس لسانه مو بزين. المنافق يقرأ القرآن مثل الريحانة زين بتلاوة القرآن لكن قلبه فاضي. اي نعم. الترجة هذا مثل المؤمن. ايوه ومثل ولما يقرأ القرآن ويعذب الله المنافق مثل حنظلة. طيب بسألك ايش معنى لا بدونهما من غير نائم بدون الدفق ولا الذه؟ يعني لو واحد زرت شخص في المستشفى مريض وجاي يسألك قال والله أنا تعبان في بروستات وطلع مني مني ما فيه لا دفق ولا شيء أغتسل ولا لا وش تقول له؟ ما يغتسل. طيب إذا كان نايم حتى لو ما حس لا دفق ولا لذة ليه؟ يعني قد وهو نايم قد لا يشعر. هنا. طيب عبد العزيز عبد الله، لو مكتب الجاليات قالوا لك والله أسلم عندنا الآن قبل قليل نصراني، هل يغتسل ولا لا؟ لا بس اصبر لي حين، لا قول المصنف يغتسل ولا ما يغتسل؟ على قول المصنف يجب. أيوة. والراجح ما يغتسل. طيب يا عماد، على قول المصنف أن يغتسل، لو عندك الحين فلبيني يريد أن يسلم، تمام، تقول له اغتسل ثم ادخل في الإسلام ولا ادخل في الإسلام ثم اغتسل؟ ها يعني للغسل بعد النطق بالشهادتين ولا قبل؟ نعم يا با، ها بعد ليه؟ ها لأن إذا اغتسل قبل ما نستفيد، لأن يعني من قال بالوجوب أو بالغسل قال يعني من الأسباب، حديث ضعيف، لكن من الأسباب حتى يتطهر ظاهر وباطن، هو حمامة تطهر باطن، فإذا أسلم يقول اغتسل إن شاء الله ربي يطهر كذا. نعم صحيح. طيب باطن. طيب ولا شو اسمك؟ محمد. طيب والختان؟ لا الختان عندنا الفلبين يوم أسلم قال واحد طيب بنختنا، نختنا بعد شهادتين. طيب شو تقول عبد الله؟ واجب إيش؟ أيوة صحيح، هذه عبارة الزاد، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. لكن إذا قال والله يعني في فئات كثيرة من شرق آسيا تقول ما أريد نسلم خافوا من الختان، حنقول أسلم وليس بلازم الختان، لا تخاف، لأن عندنا مصلحة عظيمة اللي هو الدخول في الإسلام أعظم مصلحة الختان. طيب يا أنت محمد أحمد، لو عندنا شخص يريد أن يسلم بس قال بشرط الخمر ما أتركه، أي يقول أسلم، حتى رجلات اللي مسلم قال إن أزني قال أسلم، وإذا أسلم بإذن الله يتقي الله ويترك الخمر. يعني نقصد أي مانع وجود فسق يطلبه من يريد دخول في الإسلام ما نمنعه، لماذا؟ لأن الكفر والعياذ بالله أعظم ذنب، فنتغاضى عن ما قبله حتى يدخل في الإسلام. نعم نعم. طيب يا أحمد، حديث جابر كيف يتقدس أمه لا يخل الشديدين من ضعيفهم، كيف لا يخل الشديدين من ضعيفهم، لماذا ساق المصنف؟ نعم محمد أو عمار. نعم محمد، أن الناس مجلس القضاء سواء، صحيح. طيب حديثهم سلمة أنكم تختصمون إلي، أن القاضي يقضي على ما يظهر له من البينات، صحيح. نعم لازم تراجعون، شو نسألكم بس تجاوبون. نعم